السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وكنت قد بعثت برسالات كثيرة لطوائف شتى في مجتمعنا بل وفي أمتنا، فبعثت برسالة إلى إعلامي، وبرسالة إلى ضابط شرطة، وبرسالة إلى علماني، وبرسالة إلى طبيب، وبرسالة إلى مريض، وبرسالة إلى مدرس، وبرسالة إلى طالب، وبرسالة إلى تاجر وحرفي، وبرسالة إلى جار العزيز، وإلى آخره. اقتربت هذه الرسالات من 20 رسالة، وأسأل الله أن يجعلها من القلب وإلى القلوب، وأن ينفع بها السامع والمتكلم. رسالتنا في هذه الليلة إلى من؟ موضوع الحلقة رسالة إلى منتكس. نعوذ بالله من الانتكاسة، نعوذ بالله من المعصية بعد الطاعة، نعوذ بالله من الفسق بعد الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. رسالة إلى منتكس، أبعث من خلالها بكلام كثير إلى من يعبد ربه على حرف، إلى هذا الذي له في كل يوم حال، هذا الذي يتلون يشبه جلدة الوجه، تحمر طارة وتصفر أخرى بحسب المرض والعافية. رسالة إلى منتكس، إلى من كان له حال مع الله فذهب، إلى من كان له حال مع الله فذهب، إلى هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف، إلى هؤلاء المذبذبين، إلى هؤلاء المتخبطين الذين يرون أن صلاح الدنيا بمناهج الأرض، الذين يحاربون منهاج السماء، الذين يخوفون الناس من الإسلام، الذين يخوفون الناس من شريعة رب العالمين، هؤلاء الذين يخوفون الناس من الإسلام ومن الشريعة، نقول لهم: ائتونا بأحد أعلم من الله، ائتونا بأحد أحكم من الله، ائتونا بأحد أرحم من الله. إلى كل هؤلاء أتوجه بهذه الرسالة، رسالة إلى منتكس، أنقل لكم فيها وصية غالية شريفة جميلة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله، أنصح لنا من أنفسنا، أحرص علينا من أنفسنا، يعلم مصلحتنا أكثر منا، أولم يقل ربنا لنا في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. النبي أولى بي من أبي، أولى بي من أمي، أولى بي من نفسي. إي والله، رجل يريد لنا كل الخير، يريد أن يبعد عنا كل شر، كما وصفه ربنا في القرآن بقوله: عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه أن يراكم في عنت، يصعب عليه أن يراكم في مشقة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، عايز لكم الخير في الدنيا والآخرة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذه الوصية الغالية التي أبعث بها الآن إلى المنتكسين، إلى المتلونين، إلى المذبذبين، إلى المتخبطين، إلى الذين يخوفون الناس من شريعة رب العالمين. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو، وقيل عن أبي عمرو، عبد سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أنا عايزك تقول لي قول جامع للإسلام كله. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقيموا يرحمكم الله. أيها المتلونون، يا من تتغير ألوانكم وأحوالكم في كل يوم، استقيموا يرحمكم الله. إخوتي في الله، ألم تسمعوا الإمام قبل قبيل صلاة الجماعة وهو يقول لنا: استقيموا يرحمكم الله، استقيموا، اعتدلوا؟ فهل استقامت قلوبنا كما تستقيم أجسادنا في الصلاة؟ هل تفكرنا في هذه الكلمة استقيموا يرحمكم الله؟ هل تفكرنا في هذه الكلمة؟ هل عرفنا معناها؟ هل استقامت قلوبنا كما تستقيم أجسادنا في الصلاة؟ وهل نستقيم في خارج الصلاة كما نستقيم في الصلاة؟ تأتينا الشكوى: يا شيخ، فلان يصلي ويأكل الربا، فلان يصلي ونصاب يأكل أموال الناس بالباطل، فلان يصلي وله علاقات نسائية، فلان. هؤلاء ما صلوا، هؤلاء ما استقاموا. ولو استقامت قلوبهم كما استقامت أجسادهم في الصلاة لاستقاموا خارج الصلاة كما استقاموا في الصلاة، ولا نهتهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. ذلك لأن رب العالمين يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم اقطعنا عن كل الفواحش، اللهم اقطعنا عن جميع المنكرات، اللهم انزع من قلوبنا كل مرض يدنينا من النار ويباعدنا عن الجنة، اللهم آمين. استقيموا يرحمكم الله. ما هي الاستقامة؟ ما معناها؟ الاستقامة لغة يعني الاعتدال. أقول معي عصا مستقيمة يعني معتدلة. نقول: إن محمد، إن أحمد، إن مسعد سلك الطريق القويم. إن مسعد استقام. استقام يعني إيه؟ يعني سلك الصراط المستقيم وهو الطريق القويم، وهو طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي طريق غير طريق النبي طريق معوج؟ أي سبيل سوى سبيل النبي آخره جهنم. يعني إيه فلان مستقيم؟ يعني يعض على السنة، يعني ماشي في طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ينصر الشريعة، يعني يقمع البدعة، يعني يعمل لعز الإسلام. هو ده المستقيم. الاستقامة لغة يعني الاعتدال، واصطلاحا هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج إلى يمنى ولا إلى يسرى. قالوا: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول للنبي: فاستقم كما أمرت، فما هي الاستقامة؟ ما معنى الاستقامة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الاستقامة أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. إذن كل من كفر بالله، كل من أشرك بالله، كل من وقع في النفاق الأكبر، كل من كره الشريعة، كل من كره أن يعمل بالإسلام، فهذا أبدا ليس بمستقيم. ما هي الاستقامة يا أبا بكر؟ قال: أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. يجب أن تعتقد يا مسلم أن المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو رب العالمين، وهذا توحيد الربوبية، لا يوجد خالق سوى الله، صاحب الملك والملكوت هو الله. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. المتفرد بالخلق هو الله، هو ربنا. المتفرد بالملك ربنا، يملك الكون كله من العرش وإلى الفرش، يعطي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. والمتفرد بالتدبير هو رب العالمين. والله لا تسقط ورقة، والله لا تنزل قطرة من مطر، والله لا يموت أحد ولا يحيى أحد ولا يقوم ولا يقعد أحد إلا بقدر الله. الكون كله من العرش وإلى الفرش، من الذرة وإلى المجرة، لا يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بقدر الملك. قال جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عز من قائل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يجب أن تعتقد حتى تكون من المستقيمين أن المتفرد بالملك والخلق والتدبير هو رب العالمين، وأن المستحق الوحيد للعبادة هو الله. كل من عبد من دون الله عبد بالباطل، لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا ذبحت فاذبح على اسم الله، وإذا نظرت فانذر لله، وإذا احتكمت فاحتكم إلى الله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هتعملوا استفتاء على ربنا؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ جربتم قانون فرنسا مرة، وقانون انجلترا مرة، وقوانين أرضية بشرية وضعها من يجهلون أكثر مما يعلمون، والنتيجة كثرة الجرائم وكثرة الفساد. وقد عاشت أمة الإسلام 1300 سنة تحكم بالشريعة، هي أشرف فترات التاريخ في أمة الإسلام. وما تقهقرنا وما تأخرنا وما غلبنا عدونا إلا عندما نحينا شريعة الله. فجدير بكل مسلم أن يعمل بكل قوة لأن تحكم البلاد، لأن تحكم البلاد بشريعة الملك. من هو المستقيم يا أبا بكر؟ قال: هو الذي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. يجب أن تعتقد أن الله عز وجل أسماؤه كلها حسنى، صفاته كلها علا، لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له ولا ند له، جل جلال الله. نعم. وقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما هي الاستقامة؟ فقال عمر بن الخطاب: الاستقامة هي أن تستقيموا على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. من هو المستقيم يا فاروق الأمة؟ قال: هو الثابت على دين الله الذي لا يتلون ولا يتقلب. ما يبقاش في المسجد يذكرنا بأبي بكر، وفي السوق وبيشتري يذكرنا بأبي لهب. في ناس كده في المسجد، يا سلام، قرآن وذكر وتسبيح، يروح البيت يعامل زوجته أسوأ من معاملة أبي لهب لأم جميل العوراء. إيه يا ابني ده؟ أنت مش مستقيم. المستقيم هو الذي يثبت على أمر الله فيأتيه ويجعل بينه وبين الحرام حائطا من حديد ويثبت على ذلك. من الذي قال هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاثبت يا عبد الله، استقيموا يرحمكم الله. يا أخي، أفي كل يوم تتلون؟ غير هذا بك أحسن. اتق الله في دينك. كلنا يحتاج إلى استقامة، وأول من يحتاج إلى هذا الكلام الدعاء، العلماء، الوعاظ. استقيموا يرحمكم الله. استقيموا. الواحد فينا لو زل لا يضره زلله وحده، بل يضر بكل الدعوة. استقيموا يرحمكم الله. الناس ينظرون إلينا بالعدسات المكبرة. استقيموا يرحمكم الله. قالوا يا عمر، ما هي الاستقامة؟ قال هي أن تستقيموا على الأمر والنهي ولا تروغوا روغان الثعالب. يا أيها المنتكس، يا من كان له وقت مع الله فذهب، ويا من كان له قلب مشرق بالإيمان فانقلب، نسيم السحر يسأل عنك، والقرآن الذي هجرته يشكوك إلى الله، والمسجد الذي تركته يضج بالشكوى إلى رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ماذا قال رب العالمين وماذا قال النبي الأمين في شأن الاستقامة؟ قال الله عز وجل لسيد المستقيمين محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بقى ربنا جل جلاله بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم استقم. أيوة، هل معنى ذلك إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش مستقيم؟ لا أبدا، ولكن المعنى أثبت على الاستقامة، أثبت على الاستقامة، ازدد من الاستقامة. كقول أحدنا في الصلاة وهو يصلي، والصلاة من سيدة أعمال الاستقامة، كقول الواحد فينا وهو يصلي: اهدنا الصراط المستقيم. يا سلام، ده احنا كل يوم بنطلب من ربنا يجي 50 مرة في كل ركعة في الفرائض والسنن، نقول يا رب خليني مستقيم، يا رب يا رب يا رب خليني مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الأنبياء، صراط الشهداء، صراط الصالحين، صراط الصديقين الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نعم، أخرج الترمذي في السنن حديثا عجبا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية. أشد آية نزلت على النبي محمد الآية دي، فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية. ولذلك لما قال له أصحابه: لقد شاب شعرك يا رسول الله، قال: شيبتني هود وأخواتها، وهذه الآية من سورة هود. ماذا قال ربنا أيضا في شأن الاستقامة؟ قال تعالى وهو يسوق البشرى لكل مستقيم: اللهم اجعلنا منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير: والذين استقاموا هم الذين أخلصوا العمل لله. إذن كل مرائي غير مستقيم هم الذين أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله، وعلى ذلك فلا يقال عن الكافر مستقيم، ولا يقال عن المشرك مستقيم، ولا يقال عن المنافق مستقيم، ولا يقال عن المرائي مستقيم، ولا يقال عن المبتدع مستقيم. هذا كله مستخلص من كلام أبي بكر وعمر ومن كلام ابن كثير. انتوا عارفين ان من المضحكات المبكيات عندنا ان ربما يجي واحد يخطب بنتك فتسأل عنه جاره، تقول فلان جاي يخطب بنتي، ها رأيك ايه؟ انت جاره وعارفه وحفظه، رأيك ايه؟ يوم يقول له: والله يا اخي الراجل ده مستقيم. تقول طب عرفت منين انه مستقيم؟ يقول لك: والله من الشغل للبيت ومن البيت للشغل حقيقة مستقيم. تقول طيب هل هذا الرجل يصلي؟ يقول لك: لا، بس مستقيم الحقيقة. طب الولد ده يعني هيحجب بنتي؟ يقول لك: لا لا ما حجبهاش، احنا ناقصين تخلف، بس الحقيقة ولد مستقيم. طب الولد ده يعني بيته هيكون فيه منكرات؟ يقول لك: منكرات يعني ايه؟ يعني هيودي بنتي في السيمة يعني، وماله وماله، بس مستقيم الحقيقة. مستقيم ايه؟ كل من عصى الله غير مستقيم، كل من حاد عن شريعة الله ليس بمستقيم بل معوج. المستقيمون هم أهل البشرى في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الفاضل، أهلا وسهلا. شيخ مسعد أنور، اهلا وسهلا. زي صحتك، ربنا يكرمك، ما حرمناش منكم يا رب، جزاك خير الجزاء يا رب. الله يبارك فيكم ويرفع قدركم. امين امين. شيخنا من فضلك لو سمحت. نعم. عايز اسالك سؤال. تفضل. هل من حق يعني الزوجه، انا عايز افهم منك، لا يجوز لها ان تسال زوجها رايح فين او جاي منين؟ ولو معاه ما بيديها بالقانون. عفوا، سمعني يا شيخ، اخر الكلام، اخر السؤال ايه؟ ايه؟ هل من حق الزوجة تسأل زوجها رايح فين وجاي منين وبعدين؟ لا يجوز يا شيخ، أنا عايز أفهم حضرتك، لا لا يجوز. لا يجوز إن شاء الله يا شيخ. آه سامعك، كملي لو سمح. نعم. وبقول لحضرتك يعني لو معاه مال وهو بيديها بالقانون لا يجوز تسأله عن المال ده؟ يا أختي يعني إيه بيديها بالقانون؟ بيديها على قد يا شيخ، يعني مش مكفي العيشة. النبي عربي، النبي عربي يا حجة. نعم. حاضر حاضر. الناس بقت اتغيرت بعد ثورة التحرير، بيديها بالقانون. انا افتكرت القانون بتاع اللي بيعزفوا عليه ده، قلت المفتري بيخبطها بالقانون، طلع بالقانون يعني بيديها على القد. يجوز للزوجة تسأل زوجها رايح فين وجاي منين، لا بأس. والزوج ابتداء يقول لمراته رايح فين وجاي منين، والزوج ما يقطرش على مراته ولا على عياله. زين العابدين كان يقول: إنا نحب كل ما وسع الله علينا أن نوسع على زوجاتنا وأولادنا. والزوج البخيل على امراته وعلى عياله أحمق، ذلك لأن كل نفقة ينفقها الرجل منا على امرأته وأولاده يكتب له بها صدقة. اتصال. السلام عليكم. أسأل عن الملك الموت اللي كل ما أروح بحس حبيبي في الله. أعد السؤال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. اللهم أمين وإياك. حي أنا بتصير معايا حالة وأنا في البيت. إيه الله يحييك، أنا من غزة من فلسطين. اتفضل. إيه بتلاقيني هيك يعني زي حالة خوف عندي، بحس إنه ملك الموت بحيط فيا من جميع النواحي. وبتلاقيني دائما هيك مهزوز، يعني وين ما كان بحس إنه هو يعني مرافق زي معايا يعني. وأنا الحالة هذه لها شهرين وخايف خوف يعني مش طبيعي. وبتخيل بأي لحظة من اللحظات وين ما اروح وين ما اجي انه ملك الموت معايا يعني. طيب جميل، اسمع الجواب بارك الله فيك. فايش هذا بكون بس تفيدنا فيه. طيب اسمع الجواب ولا هات الاتصال الثاني الاول. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا خمسة؟ اتفضل يا حبيبنا. الحمد لله. الله يسلم مني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. وبعد اذنك ممكن اخش مداخله معاك في الكلام اللي انت بتقوله يعني؟ اتفضل ولا تطل، بارك الله فيك. الله عز وجل يقول: فحكم الجاهليه يبغون. نعم. ومن احسن من الله حكما؟ لا احد. لقوم يوقنون. نعم. فحكم الله عز وجل هو والله هو اللي فيه الحلول لجميع المشاكل اللي الناس بتعاني منها في الدنيا، وان شاء الله ربنا صحته على يكرمه بفوزه. نعم. في الجنه ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يفتح عليك ويبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله يخليك يا شيخ مسعد. يعني رسالة لمجموعة اللاذين دول. رسالة يعني لاذين يعني فوضى. حاضر. المطلوب من يعني لاذين ازاي يخرجوا مش برا، مش كندا، لا دول يخرجوا برا أرض الله وسماه في أي حتة. علشان خاطر اللاذين، لاذين ازاي؟ طيب حاضر. وبعدين السياسة، ما السياسة في الدين والدين في السياسة، وكل الناس قالوا كده. حاضر. يعني يرحمونا الله الله يخليهم. ماشي. اولا انا اختي ليا كانت محاضره هنا في نفس البرنامج اسمها رساله الى علماني، ارجوك اسمعيها ووزعيها. اللي مش عاجبه يطلع. لا، مصر لكل المصريين، مصر لكل المصريين. بيقول لك لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، لا يقول بهذا الا احمق جاهل. هو النبي محمد كان امام مسجد وبس؟ كان امام وقائد جيش وقاضي وحاكم دولة، والدولة فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، وأقام علاقات دولية. ديننا له كلمة في كل حركة وسكن في حياتنا. وهل الذي نقوله الآن أمر بدع؟ أمتنا حكمت 1300 سنة بالشريعة، هي أشرف مرحلة تاريخية لأمتنا. ربنا يهدي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عيك دل يا شيخنا. أيك دلي ورحمة الله وبركاته. إني أحب فضيلة الشيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. والله نورت شاشة قناة الرحمة. من وراء أهلها. بس أنا عايز أقول طبعا كل المسؤولين إن مصر مش هترتاح أبدا إلا تطبيق شرع ربنا. نعم. أصل يشوف سبحان الله، يعني القانون اللي كان في أيام مبارك كان يعني أعم بالفساد كله على مصر. نعم. فما بالك القانون اللي وضعه الله سبحانه وتعالى جل جلاله، فطبيعي حيريحنا كلنا ان شاء الله يا شيخنا. نعم. فعليك فضيلة الشيخ برضو توجه سؤال للشباب اللي بيلبس الحظاظات وبيلبس العقد في رقبته. ايوه. وطبعا كثير انا بركب مع السواقين احيانا والقى يعني الا ما رحم الله، لان فيهم ناس افاضل مشغلين اغاني. اقول له واحد يا شيخنا الاغاني حرام، يقول لي يا عم انت هتعمل لنفسك مش عارف ايه. اقول له يا شيخ الاغاني حرام، يقول لي طب يفصل التسجيل يروح يشغل لي ياسين التعامي، يشغل لي مثلا يعني شيل الصوفيه. طيب يعني عايزينك يا فضيله الشيخ يعني تنصح الناس ازاي يا فضيله الشيخ؟ طب اسمع الجواب. اولا الراجل الطيب ده بيقول لي ايكادولي بلغه النوبه، يعني انا بحبك، فانا رديت عليه يعني بمثلها. موضوع الحظاظات والسلاسل والكلام ده، انا كان ليا حلقات اسمها كلمات وامثال تخالف العقيده، علقت فيها على هذه التمائم، وهذه التمائم من الشرك. اما اعتقد ان طوق جلد بيجيب لي الحظ، الذي ياتي بالخير هو الله، الذي يدفع الشر هو الله، فهذه عقيده شركيه باطله. الناس اللي بتقول لك الشريعه ومش عايزينها، انا بسالهم سؤال، انا عايز اقول لهم انتم متفقين معايا ان ربنا عليم ولا لا؟ علي. قالوا لا ربنا مش عليم، فهذا كفر. اذا قالوا لا ربنا عليم يعلم كل شيء، يبقى ناتي للخطوه اللي بعدها. انتم موافقين ان ربنا حكيم ما بيغلطش ولا لا؟ إذا قالوا لا ربنا بيغلط يبقى ده كفر، إذا قالوا حكيم يبقى نيجي اللي بعدها. أنتم موافقين إن ربنا ما بيظلمش حد ولا لا؟ إذا قالوا لا بيظلم يبقى هذا كفر، إذا قالوا ما بيظلمش نقول لهم طيب كارهين شريعته ليه؟ هاتوا لنا حد أعدل من ربنا، أحكم من ربنا، أرحم من ربنا. ألا يعلم من خلق؟ الله أعلم بما يصلحنا. أأنتم أعلم أم الله؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون. وانت كيف حالك عم الشيخ؟ الحمد لله في خير. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون الحمد لله بخير والله. اتفضل. اسألك بالله يا شيخ تدعي لنا دعاء تاما ان ربنا ينصر المسلمين وينصر اخواننا في ليبيا وفي فلسطين وفي الاردن. حاضر. ويجعل مصر سالمه غانمه باذن الله. امين. اللهم اجعل بلاد المسلمين امنه مطمئنه رخاء سخاء. اللهم احقن دماء اخواننا في كل مكان. اللهم احقن دماء اخواننا في ليبيا وفرج عنهم يا رب العالمين. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. وطوا التلفزيون. ازيك يا شيخ مسعد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. والله انا بطلب منك من حياتك تدعي لي. ربنا يرضى عليك. انت متجوز؟ تدعي لاختي وتدعي لاختي اللي هي عمك كده بالله عليك. الله يبارك فيكم ويجعلكم من اهل الجنه ويحبكم ويرضى عليكم. والله انا بطلب ان شاء الله وبطلب من ربنا انه يكملني ويثبتني. ربنا يا ابني يثبتك على الحق ويجعلك من العلماء الربانيين. جزاكم الله خير. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أول حاجة يعني أنا عايز أحيي حضرتك على البرنامج. جزاك الله خير. وفرصة بس أنا كان لي اقتراح بالنسبة لإضافة برنامج للقناة متالي يعني هيزيد القناة إفادة للمسلمين. تفضل. حضرتك طبعا أعلم الناس ان الدين المعامله. نعم. فليه ما يبقاش في برنامج يتكلم عن سلوكيات ومواقف للناس بتعملها غلط. حاضر. ان شاء الله حتى تبقى في عباره عن موقف مصور لمده دقيقه ويطلع احد مشايخنا الافاضل. حاضر. يعلق عليه ويتكلم على الصح من وجهه الشرع وازاي نتعامل عليه. المواقف كتيره في البلد وحضرتك شايف الاخلاقيات عامله ازاي في البلد، وانا متهيألي زي ما بنتكلم في العقيده وفي الفقه برضو التعاملات والسلوكيات نبين احنا وضعنا ازاي كل يوم بتصرفاتنا ما بيننا ومن بعض بتبقى ايه المواقف اللي بنعملها غلط وايه الصح بتاعها من وجهه الشرع. فكره رائعه جزاكم الله خير. والله هو البرنامج بتاعنا ده هو لعلاج السلوكيات الخاطئه. انا عامل محاضره اسمها رساله الى سائق، ما بين السلوك الاسلامي ايه؟ رساله الى معاكس، رساله الى مدرس. هو هذا. بس انا طلبت من اخواني ان يصوروا لنا مقاطع يعني في الشارع عشان يبقى في بيسموه ايه؟ تقرير مصور عشان يقوي الماده، لكن ربنا يعني يعيننا واياهم ويقومون بهذا. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل يا حبيبي. نسال الله ان يرزق الاخلاص. يا رب يا رب. رساله من البحر الاحمر يا سيدنا. رساله من البحر الاحمر. ايوه يا سيدنا، معاك رجب ان شاء الله. الله يرضى عليك يا شيخ رجب. بارك الله فيك يا مولانا. ادعينا يا شيخ ربنا يرفع قدرك يا سيدنا. يا رب واياك يا شيخنا. والله احنا عايزين من حضرتك يعني نوح لنا، عايزين ان كان صلعا من قبل من حضرتك، عايزين رساله حق غير المسلم في الاسلام بحيث ان احنا ننشرها. حاضر. هل موجود؟ قال حضرتك تبشر بيها ان شاء الله. حاضر يا شيخ رجب، ابشر. انا كان لي حلقه من قرابه سنه في هذه القناه اسمها الاسلام والاخر، بينت فيها حقوق النصارى في الاسلام، كلام يجعل كل مسلم يشمخ بأنفه ويفرح أنه مسلم. دين يحفظ كرامة غير المسلمين، بل يحفظ كرامة الدواب. ديننا عظيم، والله يا له من دين لو أن له رجال. قضيتنا ناجحة بس المحامي بتاعنا فاشل. يا له من دين لو أن له رجال. والله أنا كنت في مؤتمر في الغردقة وفي مؤتمر في سوهاج، تكلمت في محاضرة يحضرها أكثر من 20,000، عنوان المحاضرة حقوق النصارى في الإسلام. والله اللي وصلني لحد البيت نصراني وقال أنا بحبكم، ومن الناس ما تعرفش الكلام ده. فأنا نعيدها إن شاء الله، لعلنا نعيد الحق أو نعملها تحت عنوان رسالة إلى نصارى مصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أنا مشاهدي بتكلم من ليبيا. ربنا يفرج كربكم. طب ما انا بتكلم علشان كده، انا مش لاقيه اي مساهمه مرقونيه لا بتدعي ولا بتقول اي حاجه مع المسلمين. مش المفروض ان احنا بنتعاون على البر والتقوى؟ صح. انا عايز اعرف يعني موقف عمرو موسى اللي عمله ده. انا ما اعرفش موقف عمرو موسى عمل ايه، ما اعرفش. لكن على اي حال حقكم علينا اضعفه الدعاء، اني داع فامنه. اللهم احقن دماء اخواننا في ليبيا، اللهم فرج كرب اخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماءهم يا رب، اللهم انتقم ممن ظلمهم يا رب، اللهم اذن لشريعتك ان تسود في ليبيا، اذن لقرانك ان يقود يا رب العالمين. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. من فضلك يا عم الشيخ جزاكم الله خيرا اولا على كل اللي بتقدموه في قناة الرحمة، لانكم نورتوا قلوبنا ونورتوا بيوتنا من اول ما عرفنا القناة الحمد لله. ثانيا عايز اسأل حضرتك سؤال سريع كده، ما حق الزوجة العاملة في ما تتقاضاه من راتب او الدخل اللي بيخش لها من عملها؟ اسمع الجواب. ما حق الزوجة العاملة في الدخل اللي بيجي لها من شغلها؟ المال كله لها، ولا يحق لزوجها أن يأخذ منه فلسا إلا بإذنها. الناس اللي بيخوفوا الناس من الشريعة يقول لك انتوا عايزين الشريعة تحكم، ده لو الشريعة حكمت هيقعدوا النسوان من الشغل، وكلمة نسوان كلمة عربية فصحى، هيقعدوا الحريم من الشغل، وللوها من غير حجاب هيجلدوها. من المجنون اللي قال الكلام ده؟ مين قال ان احنا هنحرم على المرأة تشتغل؟ يجوز المرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها، ويكون العمل حلال وتخرج منضبطة بضوابط الشرع وفلوسها كلها بتاعتها. يا بنتي الإسلام قال كل فلوس تكسبها المرأة بتاعتها، ومع كده يجب على جوزها ينفق عليها، ويجب على الدولة تعطيها من ريعي الثروات التي فجرها الله في الأرض التي تعيش فيها. ده الإسلام. هو المرأة كرمت إلا في الإسلام؟ هو المرأة شعرت بالسعادة والكرامة إلا في الإسلام؟ إحنا عايزين الإسلام عشان تسعد المرأة، عايزين الإسلام عشان يسعد النصارى ويأمنوا، عايزين الإسلام عشان تطهر البلد من الفساد. بلدنا مش هتنضف من الفساد إلا إذا حكمنا بالشريعة. عايزين الإسلام عشان نسعد دنيا وأخرى. نرجع لموضوعنا، بارك الله فيكم. إحنا مع الاستقامة، مع الاستقامة. قال رب العالمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا رب اجعلنا ممن تبشرهم الملائكة بهذه البشرى عند الموت. هنيالك يا فرحتك ويا سعادتك وانت بتموت والملائكة جيالك وجوهها كأن الشمس تشرق منها، وتقول لك أبشر يا ولي الله بالجنة، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا خير يوم طلعت عليك شمسه، اوعى تخاف من اللي جاي، اوعى تحزن على اللي هتسيبه. انت ربنا هينجيك من ضمة القبر، هيثبتك عند السؤال. ده انت لما تموت هتخرج من ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة، هتخرج من عالم الظالمين الى عالم ارحم الراحمين. ما تحزنش على مراتك ولا على عيالك، ربنا هيحفظهم لك، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله أكبر. اللهم اجعلنا جميعا من أهل هذه البشرى يا رب العالمين. كذا قال ربنا في شأن الاستقامة: وأما القاسطون، القسط يعني الظلم، والقسط يعني العدل. وأما القاسطون يعني الظالمين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شوف، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. لو استقمنا، لو استقام الظالمون فتركوا الظلم وعدلوا بالشرع، ربنا هيفجر البركات من تحت أقدامنا وينزلها علينا من السماء. قال ابن كثير: اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على قولين. الأول: لو استقام الظالمون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا، أي لرزقناهم رزقا واسعا حسنا لنفتنهم فيه. وهذا يسير في موازاة مع قول رب العالمين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لنفتنهم فيه، لنختبرهم في النعمة، والله يختبرنا بالنعم وبالنقم وبالعطاء وبالسلب. القول الثاني قال: لو استقام الظالمون على الطريقة، أي التي ثبتوا عليها من الضلال، لأسقيناهم ماء غدقا، أي لرزقناهم رزقا كثيرا استدراجا لهم، كقول رب العالمين: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن إليكم شيئا من حال المستقيمين. سيد المستقيمين من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من يوم أن نزل عليه قول ربنا يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم، ما عرف النوم كنومنا، استقام على كل أمر أمر الله به، ما أمر بأمر أبدا إلا وابتدر، إلا وابتدر، ما أمر بأمر أبدا إلا وكان في الصف الأول. هاجر إلى المدينة فقال للصحابة ابن المسجد، وأين ذهب؟ هل نام تحت المكيف؟ هل نام في ظل الأشجار؟ أبدا، كان الرجل يحمل حجرا حجرا والنبي يحمل حجرين حجرين صلى الله عليه وسلم مستقيم. جاءت غزوة الخندق قال احفروا الخندق، وأين ذهب؟ كان يحفر ويحمل التراب حتى غطى التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. قال له أحدهم في الخندق يا رسول الله لقد ربطت على بطني حجرا من الجوع، فحصر النبي عن ثوبه فإذا به قد ربط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم، مستقيم على كل أمر أمر الله به. بنى بينه وبين الحرام حائطا من حديد صلى الله عليه وسلم. يقول بطل الإسلام علي كنا إذا حمي الوطيس وصعب الأمر وعظم الخطب نحتمي بظهر رسول الله، لأنه دايما أقربنا إلى العدو. لما كمن الكفار في الشعاب في حنين ورموا المسلمين بالنبال وفر كل الجيش ولم يثبت مع النبي إلا عدد لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، هل فر؟ أبدا، بل نزل من على بغلته واستقبل الجيش وحده وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، مستقيم مش متلون. في رمضان بحال وبعد رمضان بحال، ما يعرفش المصحف غير في رمضان ويسيبه سنة كاملة في العمرة والحج، تلاقي ايه ما شاء الله ملك من الملائكة يرجع من المطار يتحول إلى هيئة أخرى. نساء كنا نراهم معنا في العمرة والحج عباية طويلة حجاب ما شاء الله مسبحة مترين، والله العظيم من مطار جدة، مين دي؟ حطت أحمر وأبيض ولبست القصير، سلامات يا حجة، سلامات يا حجة، في الاستقامة انت بتخدع ربنا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سعيد بن المسيب، سعيد لما نزل به الموت بكته ابنته قال لا تبكي فإنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، 40 سنة بيصلي ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد. قال ومنذ 30 عام لم أرى أقفية الناس في الصلاة. الواحد بيسمع الكلام ده بيحتقر نفسه وربنا، والله بيحتقر نفسه، 30 سنة بيصلي في الصف الأول، الاستقامة دي، ما هذا الأمر المذهل. وعشان كده بقى سعيد بن المسيب العماد المقدسي إمام الدنيا. قال عنه أحد العلماء أعرفه منذ صغري ما رأيته عصى الله قط، فلما نزل به الموت جعل يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. ما نفسكش تموت الموتة دي، أنت عايز تختم لك حياتك بالخاتمة الحسنة وأنت مش مستقيم، مذبذب منتكس تعبد الله على حرف؟ لا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دول لا يختم لهم الخاتمة الحسنة، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الربيع بن خثيم كان ابن مسعود إذا رآه قال بشر المخبتين، وكان إذا رآه قال لو رآك رسول الله محمد لأحبك. مرض بالفالج يعني حصل له شلل نصفي، ومع ذلك كان يصلي في جماعة ويتهادى بين الرجلين وهو عنده شلل نصفي. سمع الفساق بتقواه فأرادوا أن يفتنوه بامرأة حسناء جميلة، وهم حاجتين اللي يكسروا ظهر الداعية. أي شيخ، أي شيخ، أي عالم، أي داعية، أي واعظ، حاجتين يزلوه ويكسروه: النساء والفلوس، النساء والفلوس. فليتق الله كل أحد في نفسه. امرأة حسناء غوية، أقولها لك ألف دينار لو فزت بقبلة واحدة من الربيع. تعرضت له والطريق خال من الناس، وبدأت تبرز محاسنها وتحسر عن ثيابها، فلما وقعت عينه عليها غض طرفه بسرعة وقال: يا أمة الله اتق الله، كيف بك لو نزل بك ملك الموت؟ كيف بك لو نزلت بك الحمى فغيرت لون جلدك؟ كيف بك بعد ثلاث في القبر والدود يسرح فيك ويرتع؟ فصرخت وتغطت وجرت وتابت إلى الله، وصارت من أعبد النساء في الكوفة. فلما علم الفساق بذلك قالوا: لقد أفسد الربيع علينا المرأة. أنهار أبيض، الرقاصة اللولبية سنية جنزير تابت، يوه الشيخ ده بوظها. تخيلوا بقى تصلي، تخيلوا الفنانة الفلانية، الفنانة تابت إلى الله، الشيخ فلان هو السبب في توبتها، أفسدها علينا، أفسدها عليكم أيها المجرمون. أخذ بيدها إلى طريق الله. هل هذا فساد؟ هذا حال الفسقة في كل زمان وفي كل مكان. عامر بن عبد الله بن الزبير، اسمعوا الاستقامة يا أخوانا. عامر حفيد أبي بكر نزل به المرض العضال. قال الطبيب لأولاده: لا يبرح بيته وإلا سيموت. فلما انصرف الطبيب صدح المؤذن بالأذان: الله أكبر، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الأذان، فانتبه وقال: أوليس هذا هو أذان المغرب؟ قالوا: نعم يا أبانا. قال: احملوني إلى بيت الله. قالوا: يا أبانا في هذه الحالة وأنت في هذا المرض الشديد؟ قال: احملوني، أأسمع منادي ربي ينادي ولا أجبه في بيته؟ احملوني إلى بيت ربي. فحملوه ووضعوه في الصف الأول، كبر الإمام وسجد السجدة الثانية، وكبر الناس معه وسجد عامر بن عبد الله بن الزبير، كبر الإمام وجلس للتشهد الأخير وجلس الناس معه وعامر في سجوده، سلم الإمام وسلم الناس إلا عامر، حركوه فإذا به يسقط ميتا، مات ساجدا. الله أكبر. الاستقامة تجيب الموتى دي، الاستقامة تجيب الموتى دي. التذبذب، اللعب، العبث، إيثار الدنيا على الآخرة، مش ممكن يجيب خاتمة حسنة. هذا حال عامر المستقيم ابن عبد الله رضي الله عنه. أما أبو سفيان ابن الحارث، وهذا غير أبي سفيان ابن حرب، هذا من إخوة النبي في الرضاعة. أبو سفيان ابن الحارث لما نزل به الموت وبكاه أهله قال: لا تبكون، فإنني والله منذ أسلمت لم أتلطخ بخطيئة. إيه ده؟ بقولك منذ أسلمت، بقى لي 10 سنين مسلم، 20 سنة مسلم، ما عملتش ولا خطيئة واحدة، ولا واحدة، ولا خطيئة واحدة، ولا واحدة. أي استقامة، أي استقامة يا عباد الله. هؤلاء هم أهل الاستقامة من الصحابة ومن التابعين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم وأن يجعلنا جميعا معهم. وعروة ابن عبد الله بن الزبير، وبه نختم. سافر عروة بن الزبير بن العوام، سافر عروة إلى الشام ليلتقي بأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان، عفوا ليلتقي بالوليد الوليد بن عبد الملك. نعم، في الطريق وجد وجعا في رجله فلم يلتفت إليه، اشتد عليه الوجع، فوصل إلى الشام وقد اشتد وجعه جدا. قال الوليد: نأتيك بالطبيب؟ قال: افعلوا إن شئتم. فجاء الطبيب فقال: لقد نزل برجلك يا عروة الآكلة ولا بد من بترها. قال: افعلوا. قالوا: لا بد أن نسقيك المرقد لأنك لن تطيق، لازم نسقيك حاجة تغيبك عن الوعي. قال: أيغفل قلبي عن ذكر الله ساعة؟ الناس دي حد يقرأ هذا الكلام يكاد يجن. أيغفل قلبي عن ذكر الله ساعة؟ اقطعوها وأنا في الصلاة. ولما جلس في التشهد الأخير مد رجله فقطعوها، فما سمعوا منه إلا حس حس، وهم يصبون الزيت حتى لا ينزف، ثم حملوه إلى بيته. عند عودته إلى الشام ركض فرس ولده محمد ركضة فقتله. عاد إلى المدينة وجاء الناس يعزونه. قال أحدهم: والله لا ندري في أي شيء نعزيك، أنعزيك في ولدك أم نعزيك في رجلك؟ شوفوا الاستقامة بقى في الرضا والغضب. أصل في ناس طول ما ربنا مديها يا سلام يصلوا ويعفو ربنا ويشكروا ربنا، يروح ربنا مديله شوية عيا يشكو الخالق للمخلوق ويسخط على الله. شوفوا الاستقامة في وقت العطاء والسلب، في الرضا والغضب، في الفرح وفي الطرح، في الأحزان وفي الأفراح. لا ندري في أي شيء نعزيك، في رجلك أم في ولدك؟ قال: اللهم إن كنت ابتليت فلكم عافيت، وإن كنت أخذت فلكم أعطيت. لي من الأبناء 7 أخذت 1 وتركت 6، ولي من الأطراف 4 أخذت 1 وتركت 3، وأبقيت لي فيك الأمل. يا أكرم من أعطى، يا أعظم من سئل. إيه ده؟ هي دي الاستقامة. محمد بن سيرين يا أخوانا يقول: والذي نفسي بيده ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله زوجتي. بيقول لك إيدي ما تحطتش على واحدة غير مراتي أبدا، لا في حقيقة ولا حتى في الأحلام. وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي، واحدة ما تحللوش، فأصرف بصري عنها في المنام. بيغض بصره عن النساء في المنام. قال أحدهم: يا ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام، يا ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. هؤلاء هم أهل الاستقامة. أسأل الله أن يجعلنا منهم، أسأل الله أن يجعلنا معهم. اللهم ارزقنا حاكما عادلا، صالحا مصلحا، هاديا مهديا، يحكمنا بشريعتك يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، اللهم أذن لقرآنك أن يقود، اللهم أخزي أعداء دينك، اللهم أخزي الذين يحاربون شريعتك، اللهم اخزهم وانصرنا عليهم، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهدي كل المصريين لما تحبه وترضاه، اللهم اهدي جميع المصريين لما تحبه وترضاه، اللهم احقن دماء أمتنا في ليبيا، احقن دماء إخواننا في ليبيا، احقن دماء إخواننا في سوريا، احقن دماء إخواننا في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم املأ أمتنا بالخير والبركة والسلم والسلامة والأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، ائذن لقرآنك أن يقود، ائذن لشريعتك أن تسود، ائذن لقرآنك أن يقود. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، حبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.